الله عليه وسلم هو تحتوي التحرير عن ابن وابن السلطان المستباني قال البادي ابن المؤمن بيان إذا ابتدأ عما قال فيبان الأولى التي والأخرى أثر عن الأول من السبتين ثم ابتدأ السفر هذا الآخر ليس عنا أي عار من غنى اسمها بالإضافة بأن هذا ليس على الإسلام واحد قال فهون صار اثنين واسم الاثنان لو قال هذا ويسمى المسلم أن ممن نال من بعضهم أي اسم رد عليه السجة يزيد عليه يكون كما في الحج إنسان الجحر سجة جاز السجة بمثلها ولا يزيد تجري طريق القراءة تجري بمثلنا هذه المثل بأيام والمؤسسة بالمثل ولا معدي أيضا الثالث على طبة والتفاء كل رب اسمه وصله من يعتد جنازة المنزل يسجل على الرفعين هكذا من أداء كيف يقابل الرب لأي كان يفتح فهو خير المعروف إلا محل يوضع مع أي إنسان فتح لكن إنسان لا أن يستغل ويندمج حتى لا يستغل بعض لبعض بعض من قبله هذا عن أبي هريرة مسند آخر سبان ما قال من مثل سياد الوارث انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من العبد تجريما في العالم لهم يصحبه عبدية لكن ما هي مسيرة بينه وبينها هذه قال هذا الله بقصد الإسلام جاء البيت الرجاء في هذا الحديث من بعض الناس إلى بعض في بينهم إلا أن يفتدوا بينهم إلا جنة تعليمية أن نحن الآخرين كلما يتقن فيما إذا كان لا إلى قليل خاص فخرج إذا كان المثل مثلا لو كان إلى عالم فجأت فخرج إلى عالم غير لكن من العالم الإسلام هو يقول أهل ما عند أول الحديث الثاني قد كان السائل يسأل يقول لي أراك عن الإسلام هو كذا يعني رد على الوجه يرجع هذا الثاني قد كان السائل قد بينهما بس يفهم من الدور هذا لحتى اتخذت نقاع بينهما يكون في الوقت يقع اليوم قبل دين الإنسان يعطي فوائده وإظهار المؤمنين له وإن كان لا يكون ويفهم ليس هذا الحلال قلبه وكذا العدل الحديث من بعد هو كذلك ففي قال النبي صلى الله عليه وسلم اوحى اليه ولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان يامر امته ليتواضع بعد ان تقدم عليه الوسيم لالله في هذه نحو يسير لان الامر قال تعالى من الله فهو غنيا فهو عالما حتى من الله فهو عز وجل وعد اي لا وعد فهو بعد هذا الحديث في الواقع الثابت لتجاوزون وما لتجاوزون الله عز وجل اوحى اليكم ولا بعد كان السابق لقاء باني وتهاتم هذا مرتب تحريف عن الحياة بأجل الأسلوب العرب في عبد الله الرجل لم يعني والكتبان يتهاتران هذا فائده حديث الثاني كان تقريبا يوم ما تدى عليه تدى حقوقين قال إذا رد عليه بالزيادة رد بالزيادة هكذا تابينيها فالاستهام على دوره بطول المستبدلان فالجرد وأننا ببارك يجيب وزياد فهذا الفاسران يتفران يعني ما هاتنا ما عليه سبب هذا في الحديث يصير أنا رد فقال سلم حتى لا على أحد ولا أحد فقلت يا رسول أرأيت لو أمن إن أنت قرية الماء المستبدل اللذان في السياد أرأيت بني الملأ هم أنت هم بقى تصير لتسأل أكثر مما أباح الله لها المستبدل يعني المستبدل جيد فالسائل والعيادة يقول أنا رضيت عليه السلام والحديث قباني يتعال سلامي والتسلم قال عياد قال من جنة الدماء وصير الإسلام قلت إليه قبل أن أسلم وقال جد المشركين قبل أن يهدي الله خطر في جنة الرسول عليه السلام هديه السلام ورسول بخيره عن السلام والعطية والمنحة يقدمه اسمي زبط يجب ما معروف فالزبط في الحال عطية لا يقول الله إلى السلام معروف أسوأ حاجة من سكين كأنه يقول اسمي يجي فليس لي فالكيسة فألا تبعي مما علي هذا كان كان شعب ما قد يكون حجة إنك تحرك إلى أن تكتب عجائل ويسلم فأجل حسن استفار له تذكر في السلم السريد أي الله كذا كثير من أحاديث الرسول عليه أنه كان يقوى دين وفي الغالب كثير ولكن مع جد الناس فهو صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة ثم جلس الرسول عليه السلام يأتم فليهنا هم كان ثلاثة وأربعة ورسمت الناس صلاحات المسلومة في هذا الحديث في هذا الرجالية من المسلم في عياد في هذا الحديث هو بعيد على كل أمر المسلم لها قد لا يصل إلا بعض النبي أصار إليه القديم كما قال فاستعمل تعبد الإنسان إلا يبشر الدعوة مع الكفار ويؤمن به وأن لا تأتى منها من العلماء لأن هذا أحدهم إلى أن يجي ماذا قال في قضية الماء أو الحاكم أو العالم وفي هدايا في هذه العدة في حكمه أو زواجه لا يقوم بل وبين عامة الجواب فقال نسوى البعض العلاية فأجل ولكن لم يدع ذلك قال ذلك كان إلى أثر كان أن يقابله البجرسة في الإسلامية ويرمناسي الناس الكمال السؤال قضية اليوم قال تحدث نكتر من حضور إما من قد تكون لحضور ف يعني كل صلى وسلم الى الصدقه بالصلاه والسلام بالطعام المقدر اذا كان على الانسان صدق ذكر عليه الصلاه والسلام تاتيه صدق تاتيه 60 نصف على الانسان فيه 60 صدقه والا في صدقه عليه الصلاة والسلام نذكر على سبيل التحذير على سبيل الحديث كل نبي صلى مع هذا سجدت وهذا ما يغيرنا بنت فأكل بالشمال يا أبي أغير نسمي كل نبي ما فيها تقال إذا لأي إنسان كاجر متفق أن يجمع فقط بالكلام هذا برد ما رضى فيها أيضا عليه الصلاة للتمثيل والتحديد يقول صلى الله عليه وسلم أفاه صدقة يقول هذا فيها أن يحمق المتاع جد إنسان جد لا يستطيع هو يدمه فيتعب فتعرف يده فهو يدفع رضقة مثال الأول كن وعلى هذا الجنيك بأخيك صدقة إلا هو على محل بلت من الماء لما بيصد كاملا بدعيه يقول والشرب من السين من الماء لست صدقة أي تعالى كان كتب فتقاه رجل إنسان عشر كتبت له الصدقة لكن يؤثر عند وأخيرا مثال الثالث من العلم يباشر بهذه الشربة التي قد وقعها كما بحث الماء كان في هذا الطريق صدقة فهو كل ما يريد خلق اثمان مثل كل ذي الجنود لياب العلم اثمان الرصيف أو الطريق جميلة تبع الصدقة وقد جاءت بعض الأحد ولذلك فإنما بسبيل التنسيق في تلك الأحاديث من صدقة أما بعض البعض أي بيت دخلت ووقفت بين صدقة كان بيحذرني عن تلك الصدقة كان على ذلك الذي حكيت آنفا أن لما يسري كأنه 60 صدقة 60 صدقة من المعبي هذه من الصدقة الأولى فأخيرا قلبه ركعتان يعني هو الانسان ركعتي الضحى يعني السجن هذه مقابل بها على هو عليه النعمة الانسان يعني شكر هو مشتق نحو السماء السيف عنا في فصول أربعة ثم بعدين قال عليه السيف حين أي مسلم عند الله رب العالمين متى وقتها كان مضغة في مضغة الصال والولد الناقة ولد الصغير الصال ورجيه هذا الحجاز في بحر فرياز بالله يا مار ما بيان إلا عتاد حتى وجدها نعم في القدم كما السيارة إذا وقعت أساس التغيير من سكر ميكو أبسلوك كل مبلغ يعني بالأمن الإيدنا على كل مساء وأنا بحث الناس يحرر الترجيب والجمل الخص تبعه مثل عام تحت المنس لأن جدا بحث في الصحاب الساعات والليال أما يوم المجيد يتركون خمس مرة ورد فالرسول أيضا أي حين الإيمان أي حر الرمضاء ومرض لحاس الضحى والمنى لأن هذا مجد يستحق طبعا مجد يستحق كل ما بدأت حرارة كل ما يصبح لا يصاب الماء هذا أي صلاة الضحى كل صلاة الضحى قبل كما نتبه اتجاز هذا يعني بس صلاة الشمس صلاة الضحى أما النهاية ارتفاع الشمس قد لأنه معلوم مثلاً كان في الزهرة عشرين تطوع مقدار تمتار يعني قديمة كما بين كلها هذا وقت طويلة تفصيل فإنما المقصود في هذا الوقت تفصيل وقت مستمر لا في الظهر لا صلاة الظهر لا في الظهر يبدأ دخول وقت كراهة بيان للمحتاج قام هذه يؤدي فعليه هذا اليوم في 60 كذلك ليس بالامر الصعب وفر لنا بعض الاسره بالمعروف أن يخبرني وبالسوء سبحان الله وبحمده ما شاء الله تصبح وكل تحسين بيت من أجل وذلك منتهى كامل المقاصد للمتحدثين له الانتقاد المستويات بنفس القبيلة وأكثر عند الفعل قرارهم يعمل في دكات كذلك ويحل الخبر معروف ما استطاع أنك أن يصلي في إذا عند وعند رغبة الطاعة وأربع نقض أجمالي وإجماع كل القرآن وكل السجين هذا المعنى المعقول أربع دقائق في الأجر الباب جميل مستبان مستبان ما وقفت تلو تحته مع بعض الحق الثاني الثاني جرع بالخطان على من غير فتح طريق كباب مي أولانا نأكل خطر في الرجل ولغان جاءة الحديث هذه القصة ليه فهذه قاعدة الصلاة جيدة بما يقابلها من قاعدة عليه الصلاة والسلام إسلامي سنة حسنة لعنفة من أجور سنة حسنة يجب أن نعاني كل قاعدة ومن سبب وهي كما قلنا هذا المخلص رحمه الله عن أبي هريرة قال ما قال أن يجب أن المسجد فاعتدل إذا ثبت حتى أن تقابله بالمثل ولا يكون هو فاعتدل لو خرجنا حسن استحق 16 جاء بالشاكل الثاني صار صار هم الشرك هم الاثنين صار من هنا لعلنا يمكن نعرف فأنا قال ما أرد زوجيا أنني أمي خلف ثاني أنت تقول سلام وإذا خطأ الجاي أنت جاب إذن كذاب استطاعت أن الثاني وهي رخصة ثلاثة أمسين أو مركبة فإن الصديقين وصل أحد الشكل من أرض هيمة وإن سلامها أنت في المرتبة الأولى اسمع اللغة أن مصبب ما قد يعطيك ابتداء من عند مقابلة لكن فصلت اولا انه حصل صعبة لان القلبك يجر عليك كله حصل من الاسلام ففيه تحكيم بالمثل هو الافضل وهذا هو ابا الاسلام لذلك فيه ان دلال على دلال ان مين العشرة السلام صحيح صحيح الامام الذي كانت المورد ينتبه اخرى سجد لأنه سنقول أنه صحيح أبن قال لا تكفر الإمام مخالفة السنة لأنه سجد أنه سجى في قصد فيها مرسيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام يختجب على هذا المسيح أبن كما فعل الرسول عين يجهم في اليوم هنا قال فلا تسجع فيها أن يكون ويكون في صلاة أنه يقول لا مرد من يجب فيقال أن هذا السيد وإن أمني بوجه من الاقتناع كما إذا انفتح سورة كذلك لما قال لهم أيضا ولم أبدأ أن الناس يرى لهم لأن قال كل من أتري أن يخرب الله ولذلك فأنا لا أرى ولا أرى لما كان الزمن يعني لما يستطيع ومنتاجر كيف الناس أنا لما يدريني شبع الهوخبيعي شاكر شاكر السلام عليكم وطعم رسمي مثلا لا خيب أنا في البلاد كمي تخفر إنه شاكر لا تقول جاء صابر إنه قول صابر بيالي المهنة هذه تعلمنا واصلة الإمام وصل بل هذا واجب كما قال قبل مذكر عزيمي فهو آخرا وهم وأنهم فلنجد أبرك على سنة كل واحد لحاله قبل جنه يعني الإمام فأصاب في السنة قد يقوم به لأني السلام لكم بعد سلام الشرق أكيد صلاة سائر كيف قبيلة تقابل أي منك كل أربعة ركعات المهمة مثل أكيد أفرح من قبل الصلاة مثل الصلاة يجب أن الإمام يبقى أو ينقر يقول فإذا صلوا العشاء مزاجه في جسد وإنما هو